أخذ الغنائم وأعطاها المؤلفة قلوبهم وترك الأنصار، لأن الأنصار قال أكلهم إلى إيمانكم، وأما هؤلاء فهم أصحاب دنيا، يعطي الواحد غنم ثم يتألف قلبه ثم يسلم، فيعطي الرجل وكان ضعيف الدين فإذا أعطاه تقوى إيمانه، جاء معه قبائل قبيلة كاملة، يأتي الرجل إلى قومه يقول جئتكم من محمد، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويجون يأتون يركضون لأجل هذا العطاء، ويكون هذا العطاء سبب لإسلامهم ثم يحسن الإسلام بعد ذلك. هذه سياسة النبي عليه الصلاة والسلام التي أراه الله عز وجل له. ولذلك يقول صفوان بن أمية أعطاني النبي، وكان كافرا، أعطاني النبي عليه الصلاة والسلام 100 ثم 100 ثم 100، كم؟ 300 رأس من الغنم، ولا أعطى أحد من الأنصار حتى حزنوا، وقال لهم عليه الصلاة والسلام أكلكم إلى إيمانكم وأتألفهم. وقال في حديث آخر لما اعترض أحد الصحابة ليش تعطي فلان تترك فلان وإني أراه مؤمنا، قال إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على الخوارج أنهم يعتقدون أن العطاء بسبب الإيمان، كلما زاد إيمان الإنسان يعطى أكثر، قال لا، العطاء لمصلحة الإسلام من قبل الإيمان، فيعطى الرجل غيره أقرب إلى الله، ولكن لا يعطى هذا للمصلحة. الشاهد النبي أعطى بما أراه الله وألف القلوب وترك الأنصار. فجاء هذا الرجل الخارجي اللي عده العلماء أول الخوارج كما بوبوا عليه باب أول الخوارج، وقال البخاري باب قتال الخوارج وذكر هذا الحديث، قال اعدل فإني لا أراك تعدل. يخاطب من؟ لو يخاطب حاكم الحكام العصر قلنا الأمر سهل، هذا حاكم تقعدون أخطاء، لكن يخاطب محمد عليه الصلاة والسلام الرسول الأمي الذي يقول الله عز وجل هو من ينطق عن الهوى، ويقول عليه الصلاة والسلام عنه لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وجعل طاعته قرينة لطاعته، ما أطيع الله تعالى. ومع ذلك يأتي هذا الرجل ويقول لمحمد ما أراك تعدل، بل يقول قسمة ما أريد بها وجه الله. إذن الضلال لا يأتي فقط بس من الجهل، أقصد عدم بلوغ العلم، لا يأتي أحيانا من سوء القصد، أن الإنسان يكون عنده هوى سابق تربى على منهج فاسد، واضح ولا لا، فيأتي هذا المنهج الفاسد ويغلبه على مراد الله. ولذلك الله خاطب الكفار يقول إن وجدنا على آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فمن الأصنام التي يعظمها المشركون شرك الآباء، جعلوها صنما، وهل آباؤكم خير؟ الله عز وجل يقول أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. فالواجب عليك أمران، الأمر الأول أن تطلب العلم على أهله خاصة مسائل الاعتقاد، الأمر الثاني أن تخلص لله بطلب الحق، فإذا عرف الله صدقك في طلب الحق هداك، وإلا لا يهديك. ولذلك سلمان لما كان رضي الله عنه صادقا في طلب الحق جاء الله به من عبادة النار وعبادة النار إلى عبادة الواحد القهار، وصار مضرب المثل للفرس الذين استمر كثير منهم على زندقتهم، وعبد الله بن سلام صار مثالا لليهود الذين أكثرهم بقوا على ضلالهم وكفرهم. فلا بد من صدق النية في طلب الحق واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال، سيأتينا الآن في كلام المصنف رحمه الله تعالى في قضية التسليم إيش معنى الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى ألف كتابه العقيدة، وأبو وابن أبي يعلى ابن لأبيه الذي هو أبو يعلى الفرة صاحب الكتب المصنفات المشهورة، وهذا ابنه، وصنف هذه العقيدة، قال هذه عقيدتي وعقيدة أبي. ولكن العقيدة بمجملها صحيحة، إن سيأتينا بعض العبارات التي ينبغي التنبيه عليها، فيها مجملات في هذه العقيدة يعني لم يقبلها أهل السنة، نتيجة أن إيش؟ أنه صار فيه بعض الخطأ في الزمن الذي عاش فيه هذا العالم رحمه الله تعالى، فتأثر بمذهب بعض المتكلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في أول كتابه: يقول الحمد لله حتى يرضى، ولا إله إلا الله العلي الأعلى، والحمد لله أهل الحمد ومولاه ومنتهى الحمد ومبتداه، والحمد لله الذي أخرجنا بعد العدم إلى الوجود في خير الأمم، واختار لنا دليلا إليه من خلقه أكرمهم عليه، ومن رسله أشرفهم لديه. صفحة عندي 164. ها 164. قال: ومن رسله أشرفهم لديه، وجعله أول السابقين منزله، وأحسن النبيين رسالة، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين صلاة تخصهم وتعمهم أجمعين. أما بعد، أعاذنا الله وإياك من التكلف لما لا نحسن. كأن المصنف رحمه الله هنا يخاطب رجلا، وغالب المصنفين طبعا يكتبون الكتب بناء على طلب أحد ممن حوله، إما تلميذ أو قريب، فيقوله: أما بعد، أعاذنا الله وإياك من التكلف لما لا نحسن، والادعاء لما لا نتقن. التكلف الذي قاله ذكر الله عز وجل عن نبيه حينما قال في القرآن: وما أنا من المتكلفين. والمتكلف هو الذي يتكلم بما لا يعلم. حينما تتكلم بآية أو سنة أنت هنا متبع، لكن لما تتكلم بكلام ليس عليه دليل من كتاب أو سنة أو ما عليه سلف الأمة، فأنت هنا متكلف وخراص. والله عز وجل يقول: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. قال: التكلف لما لا نحسن، والادعاء لما لا نتقن، وجنبنا وإياك البدع والكذب، فإنهما شر ما احتقب وأخبث ما اكتسب. فإنك سألت عن مذهبي وعقدي، يعني هنا واضح جدا أنه يقول رجل أنه قال: أنت سألتني عن ما هو مذهبي وما هو اعتقادي وما أدين به لربي عز وجل لتتبعه. فكأن هناك رجل سأله قال: أنا أثق بك علما ودينا، فاكتب لي هذا المعتقد حتى يكون إيش؟ حجة وأدين به بيني وبين الله عز وجل وأتبعه. قال: فتفوز به من البدع والأهواء المضلة. لماذا؟ لأنك إذا ما كنت على عقيدة السنة والجماعة في جميع أبواب المعتقد ستكون من البدع، سواء كنت غاليا أو مقصرا. والصراط المستقيم لا يجوز أن تميل عنه لا يمنة ولا يسرة. وسيأتينا أنه ما في باب من أبواب الاعتقاد إلا هناك من غلا وهناك من جفا. قال: فأنت إذا اعتقدت عقيدة السنة الجماعة سلمت من الكذب. ليش الكذب؟ كيف يسلم من الكذب؟ لأن أهل بدع كذب على الله ولا لا؟ كذب. قال الله عز وجل: أم شرعوا لهم من شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهؤلاء شرعوا دينا. والهوى ذكره الله في القرآن ولا ما ذكره؟ ذكره في القرآن، بل ذكره في مقام الذم والتحذير: ومن أضل ممن اتبع هواه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الأهواء تتجارى في هؤلاء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فما يمكن يبقى عرق إلا ولا عصب إلا دخله، صح؟ قال: كذلك الهوى الهوى هوى القدر أو هوى الرفض أو هوى التجهم أو الإرجاء، أي هوى من الأهواء والبدع إذا دخل في البدء في الإنسان انتشر في جميع بدنه، فدخل في كل عظم وعصب وخالط لحمه ودمه، ولذلك تجده يموت في سبيله. ليش؟ لأن الله قال عز وجل في القرآن: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين فأزهم أزا، تدفعهم إلى الباطل، تزين لهم الباطل. ولذلك الله عز وجل إيش قال لليهود: أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشربوا معناه أن هذه الذنب صار في قلوبهم حتى خالط قلوبهم فصار له أثر على أبدانهم وعقائدهم. ولذلك الأهواء إذا دخلت في قلب الإنسان وصار فيه هوى فهذا في الغالب لا يهتدي إلى الحق، لأن الله قال: بغير هدى من الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا على أهواء ثم جاءهم الحق ماذا فعلوا؟ عمر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله والله أني أحبك من كل شيء إلا من نفسي، في هوى ولا ما في هوى؟ في ذلك اللحظة هذا النوع من الهوى، لأنه يقول والله أنا نفسي أحب أكثر من كل شيء، ما بلغه العلم إلى الآن فهو معذور. لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أبدا ما تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال: الآن يا رسول الله. قال كذا الآن. إذن فورا رضي الله عنه لما قال له النبي الحديث: ما تؤمن حتى تكون أحب إليك من نفسك، قال: يا رسول الله أنا أحب نفسي قبل كل شيء. قال: ما تؤمن بها؟ واضح؟ فقال الآن، لما بلغه العلم أنه لا يمكن ولا نفسك، قال الآن. الصحابي فورا أزال الهوى من نفسه، واضح؟ وهذا في كل حياة الصحابة، وهم يصلون ينتقلون إلى القبلة فورا، ما يقولون مثل ما قال اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق. لا، فورا ما في اسم هوى عندهم، ما دام قال ننصرف. بينما في الإسراء لما أسري بالنبي وعرج به إلى السماء، أسري به إلى بيت المقدس، وبعد بيت المقدس أسري به إلى السماء، ثم جاء أخبر كفار قريش ماذا قالوا؟ قالوا: عجبا، نحن نجلس شهرا نذهب إلى بيت المقدس ومحمد يزعم بأنه ذهب له بليلة ورجع. ماذا قالوا لأبي بكر؟ قالوا: صاحبك يزعم أنه ذهب ورجع بليلة. قال: إن كان قال فقد صدق. تقول عائشة رحم الله نساء الأنصار: لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب خرجنا على كأن على رؤوسنا الغربان فورا. ما جرت قالت: لا والله يا أخي هذا يخالف حرية المرأة، هذا سجن. فورا مسألة استسلام. لما حرمت الخمر، حرمت الخمر، يقول أنس رضي الله عنه: كنت أصب الخمر قبل أن تحرم إلى في بيت أبي طلحة، أصب الكوس لأبي طلحة ومجموعة من الأنصار سماهم معه. يقول: فسمعنا صائحا يصيح على إن الخمر قد حرمت. ما قال واحد منهم بس الكويس نكمله، يقول: فوالله ما رفعهم رفعها أحد منهم إلى فيه. وما هو فقط في هذا البيت، قال: حتى أريقت فجرت في طرقات المدينة فورا. إذن الهوى عند الصحابة ما كان الصحابة أفضل القرون وأفضل أصحاب أتباع الأنبياء، ووصفهم النبي بأن خير الناس قرني، خير الناس قرني، وأنهم أفضل من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء، إلا لأنهم تخلوا عن الهوى وتبعوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا اتبعت كتاب الله وسنة رسوله على منهج سلف الأمة تفوز وتبعد به من البدع والأهواء المضلة، وتستوجب من الله عز وجل المنازل العالية. منازل العالية وين؟ في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فأهل السنة وعلماؤهم أرفع الناس منزلة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا بد أن يكون العاقب العالم في الدنيا، لا بد أن يكون هو مرجع الناس. وانظروا إلى أئمة الإسلام في عصرهم، كيف كان الشافعي، كيف كان مالك، كيف كان الشيخ الإسلام محمد بن تيمية والشيخ محمد الوهاب، وكيف كان علماء الإسلام في العصر كالشيخ ابن باز رحمه الله. رفعهم الله وجعلهم أئمة في الدنيا وأئمة في الآخرة، وليس لذلك إلا لأنهم جاءوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما رفعهم الله إلا بسنة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله يقول محمد في القرآن: ورفعنا لك ذكرك. ذكر من؟ ذكر محمد. وسيرتفع به أقوام. كل من رفع ذكر محمد ونصر منهجه يرتفع بذلك. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله: وكل من رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فله حظ من قوله: ورفعنا لك ذكرك. وكل من شان شيئا مما جاء به النبي فله حظ من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. ولذلك رفع الله ذكر أهل السنة وبتر ذكر أهل البدعة. ما لهم ذكر ولا لهم لسان صدق في الآخرين. ولذلك يرفع بهذا الاعتقاد السليم وبهذا العلم النافع المنازل العالية في الدنيا وفي الآخرة. واضح ولا لا؟ ولذلك العلماء بعد الأنبياء هم أئمة الناس يوم القيامة. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العلماء هم أئمة الناس، والعالم يهتدي به أمم، وهذه الأمم كلها في ميزان حسناته. كما أن النبي كل من عمل من أمته عملا هو دل عليه فإنه يكون بميزان حسناته. فبعض الناس يقول لك: والله نهدي للنبي حج. لا، ما يحتاج تهدي له حج، أصلا أجرك له واصل. ولذلك يقول موسى عليه السلام لما جاوزه النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء، كما قال الله عز وجل: فلا تكن في مرية من لقائه. لقائه وين؟ لقائه التقاه في بيت المقدس فصلى خلفه، والتقاه في السماء لما جاوزه ثم رجع عليه وقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وسيلقاه في يوم القيامة. واضح؟ فالمقصود هنا أنت تقول شيء راح. طيب، فإذا قال رحمه الله: وتستوجب من الله عز وجل المنازل العلية، فأجبتك إلى ما سألت عنه مؤملا من الله جزيل الثواب، وراهبا إليه من سوء العذاب، ومعتمدا عليه في القول بالتأييد للصواب. طبعا المصنف رحمه الله تعالى واضح أنه أجاب رجلا يثق به وقال: أني أريد أن تكتب لي عقيدة أدين بها وأعتقدها، لأنك ستكتب عقيدة السنة والأهل السنة والجماعة ولن تكتب شيء من جيبك. واضح؟ والمصنف رحمه الله قال له: إذا اعتقدت هذه العقيدة فإنك تكون في الدنيا سالم من الكذب والبدع والأهواء، وأيضا تكون في منازل عالية في الدنيا وفي الآخرة، وأنا أسأل الله أن يكتب لي بهذه العقيدة، يقول جزيل الثواب، وأن ينجيني فيه من العذاب، ويعتمد ويجب ويقول: أسأل الله أن يكون إيش هو عمدتي فيما كتبت. طيب، والآن جاء الأذان. نعم، وش فيه؟ ما ادري ايش يقول. اقول الحديث: يبعث الله على راس كل 100 سنة من يجدد لهذا الدين. وذكر العلماء ان الشافعي كان هو مجدد العصر الذي هو فيه، ونحن نقطع ان شيخ الاسلام ابن تيميه احد المجددين في عصره، ثم الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان مجددا في عصره، وقال العلماء لا يلزم أن يكون إذا في عصر واحد شخص واحد، قد يكون مثلا يجتمع في عصر ثلاثة أربعة يكونون جميعا، يعني مثلا الشيخ الألباني رحمه الله في الحديث، والشيخ ابن باز في الاعتقاد، والشيخ ابن عثيمين هكذا يقول العلماء. لكن لا تخلو الأمة ممن يجدد لها كلما ظلت، أرسل الله من العلماء من يقوم بهذا الدين، والتاريخ شاهد أمامك. نعم.